السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه فكان فوقه وفاق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. هكذا بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وتلك مسألة شهيرة في أبواب العقائد، ألا وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وكما قال بعض أهل العلم إن الأدلة على هذه المسألة فاقت 1000 دليل من الأدلة العقلية والنقلية، فاقت 1000 دليل من الأدلة العقلية والنقلية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه مستو على عرشه. وسمى كتاب مصنف فيه هو كتاب العلو للعلي الغفار، وهو موجود محقق بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال: وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. قال: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا. كما قالت الجهمية المعطلة: إنه استولى على عرشه لا استوى. فالجهمية قالوا إن معنى استوى استولى. أوردوا أبيات شعر في هذا لبعض النصارى: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وحاولوا أن يوجهوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء. قال: فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كما كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، قالوا حنطة في رواية، وفي رواية أخرى قالوا حبة في شعرة، مخالفين لأمر الله جل وعلا. كذلك الجهمية، أي وكما أن اليهود خالفوا وقالوا حنطة بدلا من حطة، أو قالوا حبة في شعرة بدلا من حنطة، فكذلك الجهمية قالوا بدلا من استوى استولى كذا. وإن أثبتوا اللفظ لكن غيروا المعنى. وكما لا يخفى عليكم أن لأهل العلم قولان في التحريف كيف يكون، وفي الذي فعلته اليهود والنصارى من تحريف الكلم من بعد مواضعه أو عن مواضعه. هل أثبتوا اللفظ وحرفوا المعنى؟ وهذا صنيع أكثر أهل الضلال، يبقي الرسم على ما هو ولكن يعبس بالمعنى، كما تبقي الشيعة الرسم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويقول البقرة هي عائشة، فيثبت اللفظ ويغير المعنى. كذا قال فريق كبير منهم. وكما قال فريق من الشيعة أيضا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيثبتون اللفظ ولكن ينزلونها على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا صنيع للشيعة تبعا لليهود في صنائعهم، إذ يثبتون الرسم ويحرفون المعنى. والشيعة قد قطعوا في هذا شوطا عظيما في الضلال، يقولون مرج البحرين يلتقيان، البحران علي وفاطمة، إلى قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا حسن وحسين، أباطيل. فيقصد المصنف أن يقول إن الجامية تسلك مثلك اليهود وغير اليهود الذين من الممكن أن يثبتوا الرسم على ما هو، ولكنهم يلبسونه معنى آخر، فأثبتوا الرسم في قوله الرحمن على العرش استوى، ولكن أول استوى بمعنى استولى، وأوردوا بيت شعر كما سلف قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال أورد بسنده إلى العباس بن عبد المطلب، والسند ضعيف. وهذا مما يشوب كتاب أبي بكر بن خزيمة رحمه الله، مما يشوبه إيراده أحاديث ضعيفة، وكثيرا ما يصدر بها الأبواب، هذا بلا شك يشوب. يأتي الباب بالإمكان أن تورد فيه أحاديث في غاية الصحة والثبوت بعد الآيات المحكمات، ولكنه كثيرا ما يصدر التبويبات بأحاديث تعتريها المقالات، بل ومقالات بشدة، كالذي بين أيدينا الآن ذكر بسنده عن عبد الله بن عميرة هو مجهول، عن الأحنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ علتهم سحابة، فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن، أي كما أنها تسمى سحاب فتسمى المزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان، أي تسمى أيضا العنان، فالمزن والعنان والسحاب شيء واحد. ثم قال هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا والله لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك. فذكر الحديث إلى قوله ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله فوق ذلك. والحديث كما سمعتم ضعيف جدا في سنده عبد الله بن عميرة وهو مجهول. وذكر أيضا الرواية الثانية لهذا الحديث من نفس المخرج، قال وفوق البحر، قال وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وفوق البحر 8 أوعال. هذا لم يرد في حديث ثابت، لم يرد في حديث ثابت أن فوق السماء السابعة بحر، لم يرد في أي حديث علمته ثابت الإسناد أن بين السماء السابعة، أن فوق السماء السابعة بحر. قال وفوق البحر 8 أوعال، وكل الأحاديث التي وردت في الأوعال، لم أقف فيها على حديث ثابت، حديث الأوعال الذين هم الوعل. ما معنى الوعل؟ ذكر الغزال والثور، يقول لك كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فيقول إن بعد السماء السابعة بحر، وفوق البحر ثمانية أوعال، وفوق الأوعال العرش، كما يذكرون كل الأحاديث التي ورد فيها ذكر الأوعال ضعيفة، وكذا التي ورد فيها ذكر الأبدال ضعيفة، وكذا التي ورد فيها ذكر الأقطاب ضعيفة، وكذلك التي ذكر فيها الملائكة الكروبيون ضعيفة، وهكذا. بارك الله فيكم. قال حدثناه عباد بن يعقوب الصدوق في أخباره المتهم في رأيه، قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. وإن كان عباد بن يعقوب صدوق في أخباره متهم في رأيه، إلا أن المدار على عبد الله بن عميرة هو مجهول، وبإشارته بقوله الصدوق في أخباره المتهم في رأيه، يعني أنه مبتدع لكن صدوق. وهذه مسألة في المصطلح في حكم رواية المبتدع، حكم رواية المبتدع هل ترد مطلقا؟ سلك ذلك البعض. هل تقبل مطلقا إذا كان ثقة؟ قال بذلك البعض. هل يفصل فيها فيقال إذا روى ما يوافق بدعته ردت، وإن روى ما لا يوافق بدعته قبلت؟ قال ذلك البعض. ومن العلماء من قال إذا كان صادق اللسان ثقة في النقل لنا صدقه وعليه بدعته، كما قالوا في الحكم ابن أبان، أو قال البعض ذلك في عدي بن ثابت قاص الشيعة لما روى حديث والذي برأ النسمة وفلق الحبة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه العهد النبي الأمي إلي، إنه العهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن علي يقوله، ولا يبغضني إلا منافق أعود قائلا. طبعا أسس ابن خزيمة على الخبر المذكور رأيا ليس هو الأساس الوحيد، بل بنى على ذلك أحد أبنيته، والبناء قائم بدونه. قال أبو بكر يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، كلامك غريب يا ابن خزيمة، كلامه يستغرب في هذا المقام، فهو يقول إن البحر الذي عناه الله عناه النبي صلى الله عليه وسلم، إن البحر الذي عناه الله إذ قال وكان عرشه على الماء، يقصد بالماء الماء الذي فوق السماء السابعة. وهذا الكلام في نظر، وقد أسس على حديث ضعيف كما ترون. قال حدث يعني ويقول مضى في تأويله قائلا ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، أي كان ولا يزال. الحديث ضعيف فلا حاجة بنا إلى هذا التكلف وهذا البناء الذي أسس على شفا جرف ليس بثابت. قال نعم كان ولا يزال، لكن كان عرشه على الماء تختلف عن وكان الله عزيزا حكيما. قال حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال أرأيت قول الله تعالى وكان الله؟ فقال ابن عباس كذلك كان لم يزل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بنيان بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يئط به مثل أطيط الرحل بالراكب. سنده ضعيف جدا في سند جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول والله أعلم. قال أبو بكر في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي، فليح متكلم فيه أيضا من رجال البخاري المتكلم فيهم، قيل إن البخاري إنما أخرج له في الرقاق وقيل أخرج له متابعات. قال عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هنا قال فإنه وسط، ورواية المحفوظة فإنه أوسط الجنة، قيل أعلاها وأعلى الجنة، عفوا قيل أفضلها، الأوسط الأفضل، قال أوسطهما لم أقل لكم لولا تسبحون. الخبر في البخاري وكما سبق أن في سنده فليح بن سليمان، وفليح متكلم فيه والله تعالى أعلم. هذا الخبر هو الذي علمته في هذا الباب إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، والذي فيه ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، هو من طريق فليح كما ترون. قال فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو إلى الضعف أقرب، عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد عبد الله بن زكوان، عبد الرحمن متكلم فيه، أبوه ثقة، ولكن الخبر الذي سيأتي له شواهد في الصحاح وغيرها. قال عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. قال قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. الخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه إن رحمته غلبت غضبه عنده، عنده فوق عرشه. طيب يا إخواني سبحان الله، غفر الله لابن خزيمة. فهناك من الأدلة ما هو أقوى بكثير جدا وأصرح وأسانيده أصح من هذه الأشياء التي يأتي بها وتشوب كما سلف الكتاب، إذ هي في صدر الباب، وكان من اللائق أن يصدر في هذا الباب الأشياء الثوابت القوية. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال، موقوف عليه عبد الله هو ابن مسعود، ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرته 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم. أيضا السند موقوف، وأيضا تشوبه شائبة، وهي الكلام في عاصم بن بهدلة الذي هو عاصم ابن أبي النجود. فعاصم بن بهدلة يعني القول المتوسط فيه أنه صدوق يخطئ، ومن فرض به لا يعول فيه عليه، هذا الذي تطمئن إليه النفس. عاصم بن أبي النجود وعاصم بن بهدلة فيه كلام يحسن حديث ما لم يخالف أو ما لم ينفرد بحكم يستأثر به، والله أعلم. على أي حال كما سلف الخبر موقف. قال حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن ربيعة قال، نعم، عن المسيب بن رافع عفوا، عن ويل بن ربيعة عن عبد الله قال، بين كل سماء بين كل سماء مسيرة 500 عام. أيضا موقوف وضعيف، وائل بن ربيعة مجهول. حدثنا بحر بن نصر، أورد بسنده إلى ابن مسعود أيضا، والسند في عاصم موقوفا عليه. قال أيضا مشكلة، فقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت، ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب جل ذكره فقال، فعظم الرب جل ذكره فقال، إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. ضعيف في سنده عبد الله بن خليفة مجهول، والشك الذي به إذ قال أظنه عن عمر. كلها أسانيد يا أخوة الله يسامحه. قال وقد رواه وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا، ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن، وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل، لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل والمنقطعات. كذا وينبغي ألا تستدل بالموقوفات أيضا. هو يقول لسنا نستدل في هذا الجنس من العلم، يعني العلم بصفات الله جل وعلا، قال لسنا نستدل بالمراسيل ولا بالمنقطعات. وقد استدل بالموقوفات، والموقوفات أيضا قد تكون مأخوذة من الإسرائيليات. قال ابن خزيمة حدثنا بشر بن خالد العسكري، حدثنا أبو أسامة، فذكر بسنده إلى أسماء بنت عميس ذكر بسنده إلى أسماء بنت عميس قالت كنت مع جعفر بأرض الحبشة. أسماء بنت عميس تزوجت جعفر، قتل، تزوجت أبا بكر، مات، تزوجت عليا. ومن الطريف أنه ذكر في ترجمتها وليحرر سنده. سألها علي في روايته أيهما أفضل عندك؟ أو سئلت أبو بكر أو جعفر؟ واضح السؤال؟ أيهما أفضل، أبو بكر أم جعفر؟ فقالت، انظر إلى الذكاء في الإجابة، ما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر، وما رأيت شابا أفضل من جعفر. قال علي، فما تركت لنا؟ فإجابة فيها جبر. لماذا؟ جبر الخواطر جميعا، أموات رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. أنا أسماء بنت عميس، لا أخوات يا أحمد، لا أخوات، تعرف أخواتها؟ لا أخوات طيبات كده يعني، يعرف الأنساب شيئا، تعرفش حد منهم؟ إذا سألت واحد مشجع كورة يعرف لك اللاعب وبلده وإخواته وزوجته، يعرف أصحاب نبيك، تعرف؟ تعرف؟ في حديث إن أخرجه الحاكم بسند صحيح، سلمى ولبابة التي هي أم الفضل، وميمونة بنت الحارث، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات، الأربع مؤمنات، عرفتهن؟ سلمى ولبابة، ها؟ والاثنين راحهم 50%. أمك ميمونة بنت الحارث، أختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. قالت، أنا أسماء بنت عميس، لكن السند إليها فيه مجهول، السند إليها فيه سعد بن معبد مجهول. قالت، كنت مع جعفر بأرض الحبشة، فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فطرحه عن رأسها، فسفت الريح الدقيقة، فقالت أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. يعني أسماء تحكي عن امرأة حبشية، والسند إلى أسماء ضعيف، فليس هذا العهد بك يا ابن خزيمة، ليس هذا العهد بعالم يكتب في الصفات أن يستدل بمثل هذه الأشياء. كيف لعل الثوابت لم تبلغ؟ الثوابت كثيرة، كثيرة جدا. سبحانك يا رب، سبحانك، سبحانك، ما أدري سيأتي بها في أبواب أخرى. ماشي، طيب. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار. وما معنى الصفار يا علاء؟ صفار، صفار ولا صفار يا عبد الرحمن؟ ما معنى الصفار؟ كسر الأصفار يا أخي، اسكت، الله يحفظك. هذا غريب، واحد عن اليمين وعن الشمال عزيز، كلاهما يخرف. واحد يقول لك الصفار كثير الأصفار، الثاني يقول لك وجهه أصفر. الصفار بالصاد، الصفر النحاس، دون إيه بس استر على نفسك، دون إيه، النحاس، النحاس، النحاس يا إخواني، يتاجر في النحاس. والبزاز يعني ايه؟ نوع من الحرير. احسنت كده، واحده كفرت واحده كده، ما تتكلمش تاني بقى الا تلخبط، خليك مستور كده واحده. والفلاس سهل اللي خالص، عمرو بن علي الفلاس، مفلس. الفلاس اللي بيشتغل في الفلوس يعني تجر عملة اصطلاحاتنا. طيب، حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسلوه الفردوس. السند معلول بعلة الانقطاع بين عطاء بن يسار وبين عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، بين عطاء بن يسار وبين عبادة بن الصامت. أي بس أنا بسأل عن لحظة أنا بسأل عن بس براجع شيء يا إخواني يا أخي أنا براجع حاجة تانية اصبر علي. السند أمامك عن من؟ عطاء بن يسار عن من؟ عن عبادة، وأنت تقول عن من؟ عن معاذ. صبرا بس صبر. أنا ببحث عن شيء آخر، هل يرجع إلى حديث أبي هريرة الذي من طريق فليح بن سليمان، هل بينهما رابط ولا لا؟ بس شوف كده، بسم الله، سند عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، لا سند آخر مستقل. لحظة، ترون يا أخواني مرتبطان ببعضهما؟ ها؟ لا، في ارتباط. اقرأ في الحاشية كده سترى الارتباط. هلال بن علي قد رواه عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة، نزل يعني الاختلاف يظهر إذا نزلت بعض شيء في السند، فليحرر هذا بدقة. هل ترجع ثلاثة أحاديث إلى شيخ واحد مختلف عليه أم ماذا؟ وهو هلال بن علي يقول قد رواه، هلال بن علي قد رواه عن عطاء بن يسار وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة، كان فليح يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة أخرى، فربما عطف بينهما. والأخ فتح لكم الباب، فينبغي أن يحرر بصورة أدق وأوسع، تربط الأحاديث الثلاث ببعضها وينظر هل بعضها يرجع إلى بعض أم لا. طيب، نجتزي بهذا القدر، وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. أتفضل. الأبدال كالنقباء في بني إسرائيل، يعني أهل صلاح وأهل ديانة، قد يعني كالنقباء، يعني أهل صلاح وأهل فضل ارتفعت مكانتهم في هذا الصلاح. الصلاح ورد في بعض كتب العقائد، ما أحسن كتب المسندة في علم العقيدة، مش ما أحسن، نريد كتابا مصححا. كل الكتب في أسانيدها يعني ما يحتاج إلى تحقيق. قال صاحب تحفة الحوذي أن الأوعال هو العنز الوحشي، والمراد ملائكة على صورة الأوعال. قل الخبر لا يثبت. طيب تفضل. أيوة، لابنك يا صاحب الفردوس، هل نحن نازعنا في اسم الفردوس؟ الفردوس في كتاب الله، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا، الصحيح في حديث حارثة: وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. أما لفظة قد أصاب الفردوس الأعلى منها تحرر لفظة الأعلى. نعم، لأن المحفوظ: وإن ابنك أصاب الفردوس منها. هبلت يا أم حارثة؟ رجعت. تفضل سؤال آخر. خلاص شيخ منصور، أحد له كلام آخر؟ تفضل. من السنة يعني النفس يطول جدا في ذكرها، ارجع الآن لكتاب العلوم سترى ما يقارب 40 أو 50 دليل. نعم راجع مقارنة، راجع لفظة الأعلى بدراسة مقارنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.